بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، درس النهاردة تكملة للدرس اللي فات. كنا بدأنا في سلسلة صلة سريعا كده 5 دقايق، وقلنا إن هذا الاسم اسم الصلة، اسم المقصود، وإن إحنا الصلة أو الجذر اللغوي وصلة، هذا الجذر يستخدم في ما مصدره الصلة وما مصدره الوصول. وقلنا إن إحنا محتاجين الاتنين مع ربنا سبحانه وتعالى، نحتاج الوصول إليه ونحتاج الصلة به سبحانه وتعالى. واتكلمنا بعد كده عن الذكر، طبعا قعدنا في الحتة دي كتير، الصلة والوصول والاتصال، وقرينا كلام لشيخ الإسلام الهروي، ثم دخلنا في عبادات الذكر. والذكر زي ما لو تفتكروا قلنا أن الذكر من أيسر العبادات عقلا، يعني بالعقل كده، إن الذكر من أيسر العبادات. إيه؟ عضلة اللسان بتتحرك، أو يعني هذه الجارحة تتحرك، أسهل من أسهل الأعضاء في جسمك حركة اللسان. طيب، وهل هذا هو الذكر المقصود؟ اللي هو سبحان الله 100 مرة والحمد لله، ولا نستهين بهذا ولا نحقر منه ولا نقلل من شأنه، لكن هل هذا غاية الذكر؟ يعني لو تفتكروا المثال المهم اللي ممكن ننطلق منه النهاردة، ولازم يعني لازم نشير إليه، يعني مش هينفع ان ايه نقوله بالتفصيل زي المرة اللي فاتت. مثال ان انت لو عاوز تصل يعني من الوصول، فلا بد لك من الحركة الايه، حد يجاوب، لابد لك من الحركة الإيه اللي فاكر المثال؟ الرأسية. أحسنتي، أيوة، لازم تطلع، ما ينفعش تفضل في حركة أفقية. لو تفتكروا الهرم المدرج وأنت لسه في على الأرض أو على مصطبة من المصاطب بتاعته، وعمال تتحرك في دوائر أفقية، لازم نطلع رأسي. وشوفنا مثال زي ده في مسألة الاتصال، ماشي؟ النهاردة هنشوفه في الذكر، هنشوفه في الذكر. طيب، هنبه برضه على حاجة أخيرة بقى قبل ما ندخل في الدرس بتاع النهاردة، إن دروس صلة مش متوقع منها إن إحنا نمسك الحاجة اللي بنتكلم عنها، العبادة أو المعنى أو المنزلة أو كذا، ونقعد نذكر فضلها والأحاديث التي جاءت فيها والآيات التي ذكرتها، ومش ده المقصود من الدرس. يعني لو جينا نتكلم عن الذكر من هذا المنظور أو على هذه الطريقة، يعني ده موجود كتير، تقدروا تسمعوه في أي حتة أو كده. يعني إحنا في دروسنا هنحاول نركز على مسألة الصلة، يعني إزاي الذكر نصل به ونتصل به، نصل به إلى الله ونتصل به بالله سبحانه وتعالى. الكلام ده كله معاد، نبدأ بقى درس النهاردة. فنقول وبالله نستعين. الذكر يا جماعة درجات، المرة اللي فاتت عرجنا على أول الدرجات. طيب تعالوا كده نشوف الإمام الهروي قال إيه في الذكر. قال: والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. وقلنا المرة اللي فاتت في حاجة اسمها ذكر وحاجة اسمها ذكر. الذكر هو ذكر اللسان اللي احنا بنذكر، والذكر هو ذكر القلب. يعني أظن مفهوم. يعني مثلا هقول قول العنترة عشان هنحتاجه كمان شوية. يعني لما عنترة يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كثغر فاك المتبسم. يعني خلاصة البيت الشعري، يعني من غير ما ندخل في تفاصيل الألفاظ، انه ذكر محبوبته في شدة الحرب، في شدة القتال. طب هنا لما يقول عنترة ولقد ذكرتك، والرماح كأنها كذا كذا، ذكرتك يعني ايه يا جماعة؟ يعني ذكرتك يعني قاعد يقول اسمها مثلا 100 مرة؟ هل ده المقصود بقول عنترة هذا؟ ولقد ذكرتك والرماح كأنها كذا كذا، هل المقصود يعني انه فضل يقول اسمها 100 مرة 200 مرة؟ ولا ذكرها يعني ايه؟ يعني ذكرها بقلبه. طب هو هنا عنترة عاوز يقول ايه يا شباب؟ يعني عنترة لما بيقول المعنى ده ولقد ذكرتك والرماح كذا كذا كذا، كأن عنترة عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول ان في اشد الاوقات اللي فيها الانسان لا يذكر الا نفسه، وكيف الخلاص وكيف النجاة، انا فاكرك. فده معناه انه عاوز يوصل معنى ايه لمحبوبته، معنى انه ان حبها ايه شديد جدا في قلبه، لدرجة انه في مواطن الشدة دي ما بنسكيش. طيب بسرعة كده ناخد اثر ورد ان الله عز وجل يقول ان عبدي، كل عبدي الذي يذكرني حين يلاقي قرنه، يعني إيه؟ الذي يذكرني وقت الايه الحرب، وامر الله عز وجل بذكره وقت الحرب، مش كده؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، مش كده؟ اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ماشي. طيب يبقى احنا هنا عاوزين ننتبه لمعنيين، معنى الذكر ومعنى الذكر. يعني ايه يا شباب؟ يعني كم كلنا كلنا وانا اولكم، يعني كتير بنعدي من الموقف ده، ان انت بتقول اذكار لكن بعد هذه الاذكار نقول هل ذكرت ربك بقلبك؟ يعني الاذكار دي استشعرت منها شيئا؟ طيب ولا هي حركة لسان، وكمان بقى اشبه ما يكون بالاعتياد، يعني انا بعد ما اقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ففي مجموعة من الاذكار بتتكرر ورا بعض كده، او اذكار الصباح مثلا بمجرد ما انطلق فيها فهي حاجات بتتقال كده لوحدها، لدرجة ان لو وقفت في النص ممكن ما اعرفش اكمل. ليه؟ لاني خلاص انا اعتدت ان اقولها على هذه الصفة، على هذه الهيئة، لدرجة انك ما تقدرش ممكن تجيب ذكر قبل ذكر، ولو عملت كده تتلخبط وما تقدرش تكمل. بيحصل يا شباب ولا ما بيحصلش؟ اللي انا بقوله ده الـ تلك الاعراض بتحصل لنا ولا لا؟ طيب انا بقى بسأل نفسي سؤال دلوقتي، بسأل نفسي سؤال، هل يا ترى، يعني هقول لكم حديث كده علشان يعني وعليه فقس، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول ألا، الحديث بقى معروف، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. النبي عليه الصلاة والسلام دلوقتي عليه الصلاة والسلام صلى على النبي، هيقول للصحابة حاجة خير لهم من كل هذا. خلي بالكم، خير لهم من إيه بقى؟ تاني، خير لهم من إعطاء الذهب والفضة ومن الجهاد، أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال إيه؟ ذكر الله عز وجل. فأنا بسأل دلوقتي سؤال، هل نتصور أن ذكر الله عز وجل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المراد منه ذلك الذكر الذي نذكره على تلك الصفة التي ذكرتها آنفا؟ يعني احنا متخيلين ان هذا الذكر اللي هو بيتكرر ده ومن غير تفكر ومن غير تدبر ومن غير مواطأة للقلب ومن غير ذكر، لدرجة انك ممكن تكون بتذكر وفي نفس الوقت بتقلب على الفيسبوك، وفي نفس الوقت بتشات على الواتساب، وفي نفس الوقت، يعني هل هذا هو الذكر الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ ولا أكيد في معنى تاني، في شيء خفي، يعني في حاجة لازم نفهمها. واحنا يا جماعة لو فضلنا طول عمرنا عايشين في هذا الفلك، في هذا الباب، باب الذكر، احنا عمالين بنلف في على المصطبة في دوائر ما بنطلعش. يعني ممكن تعيش وتموت وما وصلتش للذكر المراد منك أصلاً. انتوا متخيلين احنا فين؟ احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ يبقى احنا لازم نفهم ايه هو الذكر المقصود، وعلاقة الذكر بالذكر ايه؟ ايه الكلام ده؟ هنا بيقول: والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. طيب الحالة اللي احنا ذكرناها دي يا شباب، الحالة اللي احنا ذكرناها اللي هو واحد عمال يكرر الأذكار وهو بيسكرول على الفيسبوك، ويمكن تعدي عليه صور مثلا لا ينبغي ان ينظر اليها، وتلاقيه قاعد عادي بيبص عادي، او يمكن اي حاجه بقى من الاحوال الايه السيئه الرديئه اللي ممكن ايه كلنا عارفينها. هل واحد على هذه الصفه قد تخلص من الغفله؟ يعني نسمي هذا الذي على تلك الصفه ليس بغافل؟ مستحيل. ده في اشد حالات الغفله. عارفين ليه؟ لانه يفعل الحرام وهو يذكر الله. انتوا فاهمين احنا بنقول ايه دلوقتي يا جماعه؟ ده واحد يعني ده في اشد احوال الغفله، ده لسانه بيتحرك بالذكر وهو بيعمل حرام، او لسانه بيتحرك بالذكر بلاش حتى لو ما وصلش لدرجه حرام، لسانه بيتحرك بالذكر وهو بيسكرول. يعني هل هذه الصفه يرضاها الله عز وجل؟ يعني مثل نفسك الان بين يدي ملك من ملوك الدنيا، مش الرب بقى سبحانه وتعالى، ملك من ملوك الدنيا، تثني عليه خيرا وانت بتسكرول على الفيسبوك. ما هو انت سبحان الله والحمد لله الله اكبر، ثناء على الله عز وجل، مش كده يا جماعه؟ تخيل كده انت واقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا، تخيلوا المشهد ده، تخيلوه فعلا، يعني عيشوه، انك واقف قدامه، دخلت عليه في حضرته في سلطانه، وهو جالس على كرسيه على عرشه، والخدم والحشم والوزراء والندماء والناس دي كلها واقفين في المجلس، وانت داخل على هذا المجلس المهيب، تقول له يا فخامة الملك ويا سيادة المش عارف ايه، وده كله التليفون في ايديك بتسكرول وباصص في التليفون. انتوا متخيلين المشهد يا شباب؟ تخيلوه، معلش تخيلوا المشهد ده، انت بتسكرول على الفيسبوك وعمال تقول الكلمتين دول: يا فخامة الملك واحنا ملناش غيرك وانت اللي لينا، ومش وكمان بقى يا سلام لو كمان بتسأله حاجة من حاجاتك. يعني احنا هنتكلم عن اول درجات الذكر اللي هو الذكر الظاهر، اللي في منه ثلاث انواع هنجيلها. يعني المهم في منه انك بتسأل بقى حاجه ليك، فانت داخل عمال اولا بتبتدي بالثناء على الملك ده، وبعدين بتسأل بقى حاجات، ودينا واعمل لنا وسوي لنا وبتاع، وعينك ما اترفعتش من الموبايل بتسكرول على الفيسبوك مثلا، او عينك عماله بتقلب في القصر في النجف والتحف والكرسي وايد اللي مش عارف ايه ورجل اللي مش عارف ايه هل واحد على تلك الصفة يتسمى مركز في اللي بيعمله ومقبل على الملك، ولا ده غافل، ده مش دريان بيعمل ايه؟ هي دي حالتنا خلاص. طيب لو حتى مش في ايدينا بقى لا موبايل ولا فيسبوك ولا غيره، الله عز وجل ينظر الى القلوب. فلو انت عمال بتكر الذكر وقلبك بيفكر في الدنيا، يعني انت عم بتكر الاذكار ومستني اللحظه اللي تخلص فيها الاذكار عشان تجري على الايه، على الشغل اللي كان في ايدك، ولا تجري انت على المطبخ اللي كنت فيه، ولا تجري انت على مش عارف، احنا ما زلنا في الغفل، احنا كده ما زلنا فين يا شباب؟ في الغفل. عشان برضو ما الصوره ما تبقاش سوداويه قوي، يعني هذا حال طبعا مع عدم اقتراف الحرام، لكن حال افضل من اللي ما بيذكرش كمان بلسانه، لكن احنا لسه في حته الغفله، احنا يعني بندور في فلك الغفله. مفهوم يا شباب؟ يبقى الذكر هو التخلص من الغفله والنسيان. ماشي؟ طيب فرق ما بين الغفله والنسيان، احنا مش بنشرح الكتاب قوي، يعني احنا بنعدي على الكلام وبنحاول نقف على شويه فوائد. خلاص؟ الإمام الهروي بيقول ايه؟ وهو على ثلاث درجات. يعني الذكر بقى ثلاث درجات، ايه ده يعني الذكر مش درجة واحدة؟ قال لك لا، عندنا حاجة اسمها الذكر الظاهر والذكر الخفي والذكر الحقيقي، ثلاث درجات. لما نذكرهم هتحسوا ان احنا يعني يا رب نكون حتى ايه يعني في الذكر الظاهر. الذكر الظاهر ليه سماه ذكر ظاهر؟ اما لانه يفعل بالجوارح الظاهره، يعني بتذكر ربنا بلسانك فجارحه ظاهره، او الذكر الظاهر لان هذا هو الذكر الذي يعلمه الناس، هو ده الذكر الظاهر، يعني هم بيفتكروا ان هو ده الذكر، فهو ده الظاهر لهم انه الذكر. بعد شويه كأن بقى الذكر الخفي هتلاقيه بيخفى على الناس اصلا، يعني لما نيجي نتكلم عن الذكر الخفي تقول ايه ده، هو امال احنا فين، ده احنا اول مره ننتبه للمعاني دي. فاهمين يا شباب؟ طيب قال لك الذكر الظاهر من ثناء او دعاء او رعايه، يبقى الذكر الظاهر الذي يعرفه الناس من ثناء، سبحان الله الحمد لله الله اكبر، ذكر ثناء بتثني على الله عز وجل، او ذكر دعاء، اللهم اغفر لي، اللهم هب لي، اللهم ارحمني، الله، ذكر دعاء ماشي، او ذكر رعايه. ذكر رعايه يعني ذكر يراعي احوال قلبك، زي مثلا الله معي، الله شاهدي، الله ناظر الي. لو تلاحظوا ده له ذكر ثناء وله ذكر دعاء لكنه ذكر رعايه ماشي. هو ممكن واحد يقول كده، ممكن في بدايه الايه المجاهده يذكر نفسه بهذه المعاني ماشي، الله معي، وورد عن بعض السلف انه كان بيعمل ده وكان بيدرب الصغار على ذلك، انهم يقولوا الاشياء من هذه، الله معي، الله ناظر الي، الله، وهكذا ماشي. ذكر رعايه يراعي احوال قلبك ماشي، وده يمكن بعضنا بيعمله، يعني حتى لو ما بيقولوش كده باللسان لكن ايه بيذكر نفسه به، يعني ايه، يعني يجي هيعمل حاجه يقول ايه ربنا شايفني كده ماشي. طيب الدرجه الثانيه بقى من طبعا ده واضح وكلنا بنعمله، يبقى انه ايه ان بنعمله ازاي وهذه الكيفيه يرضاها الله عز وجل منا او لا يرضاها، لكن معنى الذكر ده واضح. الدرجة الثانية من الذكر بقى يا شباب الذكر الخفي، وهو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. الله أكبر. الدرجات الثانية من الذكر هو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. يعني إيه بقى الكلام ده اللي احنا أصلا مش فاهمين معناه، فضلا عن اننا نتحقق به وان نكون من اهله، ان لو ما بيناش كده يبقى احنا بندور في دوائر افقيه، احنا عاوزين نطلع بقى، عاوزين نصعد ماشي. الخلاص من القيود، خلي بالكوا ده اسمه ذكر خفي، يعني ده مش هيكون في كلام باللسان ولا لا خالص، يعني كل الحاجات دي ما فيهاش كلام، مش هتلاقوا الذكر فيها معناه ان بذكر ربنا بقول يا رب بقول اللهم انت كذا وكذا، لا ما فيش كده خالص. خلاص من قيود وبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. في بعض النسخ الخلاص من الفتور، الخلاص من الفتور والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. خلينا مع النسخة بتاعتنا وهو الخلاص من القيود. يعني ايه بقى الخلاص من القيود يا شباب؟ بعض العلماء وجه هذا الكلام، وانا الحقيقه اراه بعيدا شويه، وبعدين هقول لكم بقى ايه الوجه الذي يعني اميل اليه، ان الخلاص من القيود هنا القيود التي تقطعك عن الذكر، الشواغل التي تصرفك عن الذكر. لكن على هذا المعنى يعود الى الذكر الظاهر برضه، لانه في الاخر بيقول الى انك هتذكر ربنا بلسانك. بعض العلماء وجهه وهو معنى جميل، الخلاص من القيود يعني هقول كلمة كده معلش يا شباب يعني ممكن تكون صعبة شوية، هرجع بقى أشرحها تاني ماشي. يعني أن يفنى عندك كل سوى، يعني ما تشوفش غير ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك ألحقها بالبقاء مع الشهود. لا مش فاهمين يعني ايه اللي انت عاوزه ليه يا شيخ، يعني ايه الخلاص من القيود برضو مش فاهمين يعني ايه. يعني ان معلش ثانية واحدة كده يا جماعة، بس في حاجة وهرجع لكم تاني. ادوني 5 دقايق بس أو أقل، يعني ممكن 2 دقيقة وأرجع لكم بإذن الله. الدرجة الثانية الذكر الخفي والخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسامرة. إيه بقى معنى الخلاص من، قلنا لكم في نسخة الخلاص من الفتور. الذكر الخفي هو الذكر. إحنا قلنا في ذكر ظاهر وذكر خفي. الذكر الظاهر هو الذكر، الذكر الخفي هو ذكر القلب. طيب تعالوا كده يا جماعة عشان نفهم المعنى هنا. لو ذكر قلبك الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي، قل لي بربك، أيبقى قيد من تلك القيود أو حجة من تلك الحجج التي اللي بتقولها أو عذر من تلك الأعذار، أيبقى له وجود أو يتلاشى؟ سؤال، يعني ما الذي يقيدك عن الذكر؟ أو قل لي ما الذي يقيدك عن الطاعة؟ أي حاجة هتيجي في دماغك. لو ذكر قلبك الله عز وجل اللي هو الذكر، اللي هو احنا هنا هنسميه الذكر الخفي، لو ذكر قلبك الله عز وجل حق ذكره، هل هيبقى لتلك القيود وجود، ولا هيتلاشى كل ذلك ويضمحل ويذهب ويفنى؟ كل ده هيتلاشى ويضمحل ويذهب ويفنى، وهتلاقي نفسك حتى في أشد، هو ده بقى اللي احنا قلناه، حتى في أشد الأوقات لا يفتر اللسان عن الذكر ولا يفارق القلب الذكر. يبقى لما تلاقي نفسك دايما عندك أعذار ودايما عندك حجج ودايما عندك على أي حاجة، على التسويف، إنك تسوف حاجة، إنك هعملها بكرة، إني مش هجيب الورد، إني مش هجيب المش اعرف إنك ما وصلتش للدرجة الثانية من الذكر اللي هو الذكر الخفي، وإنك لو وصلت لهذه الدرجة لا تخلصت من تلك القيود، لا تخلصت من تلك القيود. ليه؟ لأنك تذكر ربك عز وجل بقلبك. مفهوم دي يا شباب؟ احنا نرجع تاني هنطوف حوالين الكلام ده، لكن المعنى ده مفهوم. يعني ايه الذكر الخفي؟ الخلاص من القيود. مفهوم يا شباب؟ عاوز رد عليا لو سمحتوا. طيب تمام. والبقاء مع الشهود. أسألك سؤالا آخر، لو ذكرت الله عز وجل بقلبك حق ذكره، أيبقى لغيره في قلبك شهود؟ احنا بنتكلم يا شباب انك بتذكر ربنا حق ذكره، مش أي ذكر كده بالقلب. أيبقى في قلبك شهود لغيره سبحانه وتعالى؟ طيب إذا ذكرت ربك بقلبك حق ذكره، أيلتفت القلب عنه سبحانه وتعالى إلى غيره؟ ردوا علي، أنا عاوز ردود. ها يعني أنا ما بعرفش أتكلم كده ويبقى الناس ساكته، فلو سمحت ردوا. هذا هو البقاء مع الشهود، شهود الله عز وجل. يبقى الذكر الخفي، خلي بالكم يا شباب، عارفين يعني ذكر خفي يا شباب؟ يعني احنا قاعدين مع بعض دلوقتي اهو، ما فيش حد منا بيحرك لسانه، لكن فينا واحد في ذكر، فينا واحد مش معانا اصلا، يعني فينا واحد قاعد هو قلبه مقبل بكلياته على الله. خلي بالكم لسانه واقف، صاحبنا ده اللي قاعد قدامنا ده لسانه واقف، لكن هو مع الشهود، هو في بقاء مع الشهود. هنا الشهود يعني شهود الرب سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه ذكر الله الذكر الخفي، ذكر الله الذكر الخفي، فقلبه أبدا لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، هو في بقاء مع الشهود. في بقاء مع الشهود، وقد تخلص من القيود. يعني تخلص من القيود في المثال بتاعنا، انه الدنيا مهما كانت الدنيا حواليه زحمه والناس كتير، ده ممكن يبقى قيد من ايه، من انه يتشتت، وانه هو تخلص من القيود. هو قاعد مش عارفين يا جماعه، زي بالظبط اللي سرحان في حاجه شغلاه، علشان بس يعني نقرب. للاسف احنا امثالنا الايه المحجوبين من امثالنا، لابد ان احنا ايه نقعد نقرب لهم بامثله وكده، زي وزيكم يعني، مش زيكم كلنا يعني. زي اللي قاعد سرحان في حاجه شغلاه جدا، او في سرحان في حد عزيز عليه جدا، الدنيا بقى بره بتضرب تقلب. هو دي كلها ما هياش قيود، مش عوائق ان هي تشغله عن ذكر الامر اللي شاغله ده، او الشخص اللي بيحبه او عزيز عليه. فاهمين دي يا شباب؟ طيب لو اشتدت علاقته بهذا المحبوب، هتلاقيه ليل نهار ما بيفكرش غير فيه. ده بقى البقاء مع الشهود ما يفكرش غير فيه، في اي موقف على طول في دماغه. نرجع بقى لقول عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها. يبقى ده لما عنترة ضربه، عنترة فاهم المعنى ده، معنى فكرة اني اذكرك في هذا الموطن الشديد. يبقى الحب هنا وصل ايه الى غايته. هو ده البقاء مع الشهود يا جماعة، هو ده الذكر يا جماعة، هو ده الذكر الخفي، البقاء مع الشهود. تشهد الحق سبحانه وتعالى ولا تشهد غيره. في سؤال جميل جدا اتسأل دلوقتي، انا طبعا بفوت حاجات، لكن في سؤال مش عاوز افوته. لو سمحت، هل معنى الكلام ان هذه الدرجه حال دائم يكون فيه الانسان وليس في وقت معين مثل الذكر الظاهر؟ لا، ركزوا يا شباب في ده، خلوني ارد على السؤال ده من حيثيتين. اول حاجه يا جماعه، هذه منزله من منازل السائرين الى الله عز وجل. هذه المنزله ممكن شخص ما ينزلش فيها اصلا، هذه المنزله ممكن شخص ما ينزلش فيها اصلا. يعني ما ينزلش فيها، يعني يمر إلى الله عز وجل ويسير الله عز وجل دون أن ينزل في هذه المنزلة. وممكن شخص ينزل فيها ويطول، وممكن شخص ينزل فيها ويرتحل على طول، وشخص بيتقلب، يعني ينزل فيها شوية ويخرج منها شوية وينزل، وهكذا. فهمتوا يا شباب؟ يعني دي مش لازم إن نبقى فيها طول الوقت، لا خلاص يا جماعة، لكنها منزلة لازم نبقى واعيين ان في حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها كده، في ناس بتوصل للحتة دي. البقاء مع الشهود يعني بيوصل لحتة انه على طول، اللي هو مقام الإحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، هو ده. ولذلك كان مقام الإحسان اعلى المقامات اصلا، اعلى من مقام الإيمان كمان، مش كده يا شباب؟ أن تعبد الله كأنك تراه، مقام الشهود على طول. أنا أشاهد الحق في كل شيء، في كل شيء أشاهد الحق. البقاء مع الشهود، يبقى هنا البقاء مع الشهود يعني إيه؟ في كل شيء، يعني إن إحنا أنا قلت لكم مثال اللي هو الناس بتتكلم ودوشة ومش عارف إيه، وأنا مستغرق مع الله عز وجل، قلبي في حتة ثانية مع ربنا سبحانه وتعالى. لا، ده في درجة أعلى من دي، اسمها ذكر بقى، أن ترى الله عز وجل في كل حركات وسكنة. يعني إيه؟ يعني فلان نطق بالله نطق، وفلان بطش بالله بطش، يعني أفعال العباد التي يفعلها العباد ترى الله عز وجل فيها، ترى فعل الله عز وجل فيها، وترى قدرة الله عز وجل فيها، وترى إرادة الله عز وجل فيها. حد فاهم المعنى ده يا جماعة؟ حد فاهم؟ لا مش مفهوم. طيب يعني احنا قلنا المرة اللي فاتت، وضحنا فيه المرة اللي فاتت، يعني مثلا ان شخص جه ظلمك، شخص ظلمك. هنا انت في احوال ممكن تكون فيها، اول حال انك يستغرقك معنى ظلم هذا الانسان لك، ودي الحال اللي كلنا نفهمها وبنعيها وعشناها في وقت من الاوقات، مش كده؟ فلان ظلمني، فانت تبقى مستغرق في هذا المعنى ان فلان ظلم. في واحد تاني لا، هو مش مع فلان ده اصلا، ولا شايف فلان ده اصلا، مش شايفه، هو شايف ان الله عز وجل سلط فلانا علي، يعني هو يرى في فعل فلان، يرى في فعل فلان فعل الرب عز وجل، يرى تسليط الرب سبحانه وتعالى، يرى قدرة الرب، يرى إرادة الله. يعني إرادة الله يعني إنه الله جل أراد ذلك فكان، ولو لم يرد لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أهو ده في البقاء مع الشهود. خلي بالكم يا شباب، مجرد إن أنا عايش بالنفسية دي أنا في ذكر، مجرد ان عايش بالنفسيه يا جماعه ما نخرجش بره الايه الموضوع، اترك حقي في الرد انا ده مش قضيتي دلوقتي، انا قضيتي انك لما تعيش بالنفسيه دي انت في ذكر، انت في ذكر خفي من غير ما تحرك لسانك، انت في بقاء مع الشهود، قد تلاشى في نظرك كل من هو سوى الله سبحانه وتعالى، مش شايفهم اصلا. ليه؟ انت مع الشهود، أنت مع شهود الحق سبحانه وتعالى. فهمتوا دي يا شباب؟ وضحت؟ طيب الحمد لله. خلي بالكم الكلام اللي احنا بنقوله مختصر ده، ده محتاج تدريب كبير، محتاج عشان نرتقي ليه، لا دي حاجات عالية. طيب تعالوا اديكم مثال ثالث في البقاء مع الشهود. لو قمت لعبادة وختمت المصحف، قمت ليلة كاملة مثلا أو غيرها من العبادات، ماشي، ساعتها يلا بقى احنا المفروض متدربين البقاء مع الشهود، ترى في عبادتك ترى من؟ ترى الله عز وجل. يعني ما تشوفش نفسك، انت مش شايف نفسك اصلا، انت مشغول عن نفسك بالله سبحانه وتعالى، انت مش، انت قد تلاشى في نظرك حتى تلك النفس التي بين جنبيك، انت مش شايفها ولا شايف فعلك. امال شايف ايه؟ شايف ربنا سبحانه وتعالى، افاض عليك ومنحك واختصك ومفهوم دي يا شباب، مفهوم الكلام ده؟ طيب طبعا في أمثلة كتير واقعية يعني، بس احنا ايه خلاص فهمنا الكلام، احنا هنا مش جايين زي ما نقول نشرح كلام الإمام الهروي، على قد ما هو بنفك ايه الألفاظ، وربنا بقى يفتح على ايه على من شاء منا. يعني البقاء مع الشهود ولزوم المسامرة، يبقى الذكر الخفي هو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود. وأنا أسألكم سؤالا ثالثا، أسألكم سؤالا ثالثا، لو صح لك هذا المقام، مقام الذكر، ذكر القلب لله عز وجل، هل تأنس بكلام غيره أو تأنس للحديث مع سواه سبحانه وتعالى؟ هو ده بقى لزوم المسامرة، لزوم المسامرة. أيوة مين اللي كتب؟ لا أحمد، أحمد ربيع، أهلا رأيتهما زحمة، إيه لا رأيتهما زحمة دي، الناس الشاطرة اللي بتحضر معانا، ابن الجوزي مش كده؟ ده الجوزي بيقول ساعات بيجي احوال على قلبي كده لدرجه ان لو قاعد معايا بشر ومعروف لرايتهما زحمه، يعني بشر الحافيه ومعروف الكرخي، امامين من يعني من العارفين بالله، ناس كده يعني ايه. بيقول بيجي على قلبي اوقات فيوضات من الله عز وجل واحوال بتنوبني لدرجه لو قالوا لي يقعد معاك بشر الحافي ومعروف الكرخي اقول لا مش عاوزهم. لرأيتهما زحمه، ما هو زحمه ليه؟ لانه يريد ان يخلو بربه سبحانه وتعالى. فاهمين دي يا جماعه؟ ليه؟ لزوم المسامره. لزوم المسامره. هو جاب لكم الاثر وحطه. وعشان كده تفهموا بقى ان بعض السلف كان من كثره ذكره لله يقال عنه مجنون، ماشي بيكلم نفسه في الشارع. هو ماشي مش بيكلم نفسه بقى، هو في المسامره، هو ملازم للمسامره. وتفهموا اللي بينكب على المصحف فلا يرى الا قارئا لكلام الله عز وجل، هو ملازم للمسامره. وتفهموا قول الاخر انه اشد الساعات بتمر علي ساعه امضغ فيها الطعام. ليه؟ لتعطل اللسان عن الذكر، احس ان روحي تخرج. ليه؟ هو ملازم للمسامره. فاهمين يا جماعه؟ طيب لزوم المسامره دي لازم باللسان؟ لا مش لازم باللسان ولا حاجه. لزوم المسامره دي ممكن بالقلب، يعني هو قاعد لسانه كل عن الذكر، قلبه مع الله عز وجل، قلبه مع الله. طيب ده الذكر الخفي، ده الذكر الخفي، دي درجة تانية غير الذكر الظاهر. قال والدرجة الثالثة الذكر الحقيقي. ايه ده؟ يعني احنا ده كله لسه ما وصلناش للذكر الحقيقي. هو هنا يا جماعة الذكر الحقيقي هو ذكر الله عز وجل، ذكر الله، الله هنا فاعل، مش الله هو المذكور. لا، ذكر الله لك هو ده الذكر الحقيقي. فكأن ذكرك أنت، سمه بقى ذكرا مجازيا، سمه ما تسمه، إنما الذكر الحقيقي هو ذكر الله لك. هسألكم سؤال، ذكر الله لك يكون سابقا لذكرك ولا لاحقا لذكرك؟ يعني ذكر الله لك يبقى قبل ذكرك ليه ولا بعد ذكرك ليه؟ ايه رأيكم؟ طيب جميل، هو الاثنين، هو الاثنين. ركزوا يا جماعة، دي أهم وأخطر حتة في الدرس كله، ماشي كده؟ ودي أعلى درجة في الذكر، دي أعلى درجة في الذكر عند الإمام الهروي، ماشي؟ فركزوا فيها. ذكر الله عز وجل لك، لو سمحتوا يا شباب، لو سمحتوا اللي في إيده أي حاجة يقفلها، ماشي؟ ومالكوش دعوة بالإشعارات، ومالكوش دعوة بالتليفونات، ومالكوش دعوة بحاجة في البيت 10 دقايق، خلاص؟ ذكرك بين ذكرين لله عز وجل، ذكرك أولا فذكرته. الذكر الأول لله عز وجل لك اللي هو ذكر الرعاية وذكر فاكرين ده كان في درس الجمعة، مش في الدرس الأونلاين، لما قلت لكم الحال اللي بيصيب اللي مثلا بتجيله عمره ولا حج، بالذات الحج، يعني اللي يقول لك ايه، معقوله يا رب انا تختارني من وسط الناس دي كلها؟ عارفين الحال ده اللي هو انا يا رب؟ او يا جماعه الحال ده المفروض نبقى شايفينه في كل عباده. يعني انت لما قمت بين يدي الله، انت عارف انت ليه قمت؟ لان الله ذكرك، قال فلان يقوم فقمت، فلان يختم كتابي فختمت، فلان يقول أذكار، فقلت الأذكار فلان يستيقظ للفجر فاستيقظت. ذكرك هو فذكرته أنت. فاهمين دي يا شباب؟ مفهومة دي يا شباب؟ ردوا علي لو سمحتوا. طيب، فلما ذكرته ذكرك، فإذا ذكرته في نفسك ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير منه. فذكرك بين ذكرين له سبحانه وتعالى. إيه بقى الدرجة الثالثة دي بقى الخطيرة دي، اللي هو الذكر الحقيقي؟ أول ما يقول الذكر الحقيقي اعرف إنه مش هيتكلم عنك أصلا، أنت مش في الصورة، أنت خلاص تلاشيت. الذكر الحقيقي هو ذكر الله، وهو شهود ذكر الحق إياك، والتخلص من شهود ذكرك، ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. الله أكبر. الذكر الحقيقي هو شهود ذكر الحق إياك. أنت عارف أنت في الحالة دي، أنت عارف أنت في الحالة دي، أنت فين؟ أنت في الحالة دي بتذكر ربنا وما أنتش ملتفت لذكرك أصلا. عارف ملتفت ليه؟ ملتفت لذكره هو، اللي هو بالظبط كده زي صاحبنا اللي جاله قرعة الحج ده، فما التفتش، ما التفتش للحجة اللي رايحها، لأ هو التفت لاختيار الله عز وجل له. أنا يا رب، أنا من وسط المليارات دي أنا تختارني؟ أنتوا فاهمين يا جماعة المعنى ده؟ فاكرين احنا اتكلمنا فيه فين؟ اللي بيحضر الدروس بقى اتكلمنا في المعنى ده قبل كده فين؟ لو تفتكروا في درس الشكر. أحسنتي، في درس الشكر. ماشي، أنت هنا ملتفت إلى المنعم، لا ملتفت إلى النعمة، مش كده؟ لا يعني لا، لا انت ملتفت الى النعمه ولا ملتفت الى الانعام. ماشي، او يعني عفوا الصوره اللي انا ذكرتها من شويه، انت ملتفت الى الانعام، لكن في واحد ملتفت الى النعمه، بس ده مش وقته اللي اسمعوا درس الشكر. خلينا في الحته دي. انت هنا يا جماعه انت ملتفت بقلبك الى ذكره سبحانه وتعالى، ذكره لك. يعني انت واقف بتصلي ومشغول بان ربنا سبحانه وتعالى ذكرك، فلما ذكرك ذكرته، ولو لم يذكرك لم تذكره. مفهومة دي؟ فأنت مشغول بالذكر الحقيقي الذي هو ذكره لك. فلما كنت في هذه الرتبة تخلصت من شهود ذكرك. طب بالله عليكم يا جماعة، اللي هاصل لهذه المرحلة هل ممكن يصاب بإعجاب؟ أنت أصلا مش شايف ذكرك، أنت مش جريان بذكرك نفسه، مش جريان، يعني ما انتش عارف انت بتقول ايه. لا، انت مش جريان، يعني انت في حتة تانية، انت في حتة تانية، يعني تلاشى ذكرك وانت بتذكر. مش تلاشى ذكرك يعني بطلت ذكر، لا ده انت بتذكر لكن تلاشى ذكرك، لان ذكرك ده فعلك وذكره فعله سبحانه وتعالى، فتلاشى فعلك امام فعله سبحانه وتعالى. انت خلاص، انت مفهوم يا جماعه؟ عشان كده اللي سال من شويه قال هو الاحوال دي المفروض افضل فيها على طول، يعني ده احنا فضلنا كده لصافحتنا الملائكه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده يا جماعه؟ لكن هو ممكن الواحد فعلا يا جماعه يوصل مرحله ان هو من شهود الحق سبحانه وتعالى يتلاشى بقى في نظره كل شيء، يفنى في نظره كل شيء؟ اه ممكن، ده لدرجة ان ممكن يصل لمرحلة انه مش بس ما يبقاش شايف او لا، ده ممكن ما يبقاش حاسس كمان. عارفين مين عروة رضي الله عنهم؟ اللي هو ايه، لما سجد قطعوا له رجله، وهو اللي قال لهم كده، قالوا له نسقيك خمرة عشان في غرغرينة في رجله، الاكلة ده الاكلة فلازم نقطعها، نقطعها زمان، يعني ايه بالمنشار، يعني متخيلين يا جماعة يعني ايه يقطعوا زمان رجل؟ في عظم هيعدوا عليه، مش لحم كده، ما هي السكينة هنقطع بيها لحمة، هيجيبوا منشار، والمنشار بقى مش منشار حديث، ما هوش منشار كهرباء في دقيقة نخلص والرجل تتقطع، لا منشار قديم يعني هيعالجوا هذا الأمر وقتا. طب نعمل ايه عشان ما تحسش؟ لو سابوا الغرغرين هتموته. طب تشرب خمر؟ قال لهم لا، مش هستعين على قضاء الله بمعصية الله. طب نعمل ايه؟ قال لهم ايه؟ سيبونا اصلي، لما اسجد واطول شوية اقطعوا رجلي، انا مش معاكم اصلا. يعني ايه مش معانا؟ خلي بالكم يا جماعة، هنا الناس احنا مش بنجامل، هنا ده رجلي هتتقطع. لا، ما هو انا خلاص، انا بقيت فين؟ انا في شهود الحق سبحانه وتعالى، انا مش هنا، فاعملوا اللي انتوا عاوزينه. وروي ده عن غير عروة، يعني ان بعضهم كان يقف واقف بيصلي، بيته اتحرق ودخلوا طفوا بيته وهو بيصلي ومش جريان بحاجة، ولما سلم قالوا له يعني احنا دخلنا وطفينا والبيت ولع وانت قال ان في الصلاة لشغلة، ان في الصلاة لشغلة. اخوكم بيقول معنى جميل، بيقول لك الغريب انه داخل الصلاة وعارف ان رجله هتتقطع، يعني تعرفين لو هو مش عارف الموضوع ده، انما ده داخل وعارف ان رجله هتتقطع ومع ذلك برضه يعني ذهل عن نفسه وذهل عن شعوره بما يحصل في نفسه، ذهل عن كل ده. ماشي. والتاني قال ان في صلاه شغلا، اصلا هو حديث للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني قاله النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هو قالها امتى؟ بيته اتحرق ودخلوا طفوا البيت وهو مش جيران بكل اللي بيحصل حواليه. ان في الصلاه لشغلا، خلاص. يبقى والتخلص من شهود ذكرك ومعرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر. يعني مش عاوز ايه يعني، نسيبكم من شرح الحتة دي دلوقتي. يبقى شيء ناخده في دقائق معدودة، وهي ان الذكر له خصيصة كده في القرآن يا شباب. ايه الخصيصة دي؟ ان الله جل تكلم عن الذكر من اكتر من حيثية. يعني مثلا تكلم عن كيفيات الذكر، فتلاقي ان الله تعالى امر بذكره ذكرا كثيرا في كذا موطن. ماشي. وذكرا شديدا في موطن في القرآن، وكذلك في احوال الذاكر. مثلا انه امر بذكره قياما وقعودا وعلى الجنوب، فكأن الذكر لابد ان يستغرق ايه هو، ايه الحال، ايه الحال الباقي؟ يعني لما نقول قياما وقعودا على جنوبكم، ايه الحال اللي باقي؟ يعني هو في حال باقيه، كانك بتذكر ربنا تعالى في جميع احوالك، مش كده؟ وكذلك في الاوقات. و يعني اللي انا عاوز اقوله يا شباب، عشان بس انا ايه يعني عاوزين نختم عشان الدرس برضو ما يطولش، ان مساله الذكر دي ما هياش المساله الهينه اللي احنا كنا بقى داخلين بالنفسيه اللي هو ايه الذكر، احنا نقول في الذكر يعني فضل الذكر بتاعه وحاجه سهله. الذكر مش بالسهوله اللي احنا فاكرينها. لما عرفنا ايه هو الذكر اللي فعلا محتاجين نحققه، نتلبس به، نرتقي فيه من درجه لاخرى، اذا فعلنا ذلك وصلنا الى الله عز وجل. ماشي. الدرس مفهوم؟ هو ده كان كماله، كان المفروض الدرس ده اصلا يبقى مع الدرس اللي فات، لكن ايه الوقت يعني ازف المره اللي فاتت فافردناه بقى. طيب الحمد لله رب العالمين. حد ليه يعني لو حدش ليه سؤال نقفل بقى ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.